الثاني زكاة عروض التجارة ودليلنا على عدم فرضيتها. يقول أبو عبد العنيد: أغلب أموال الناس عروض تجارة، يجد هذا نقد بالنسبة لكم إنه أنتم عطلتوا الزكاة. اي نعم، اعطانا الزكاة هذه في مخه، لكن ما اعطانا الزكاة التي في كتاب ربه، وهذا المهم. طيب، سمعت أن الأئمة الأربعة يقولون بالزكاة على عروض خلاص، التجارة. من العنيد، لا، نفس الموضوع. لا مو نفس الموضوع، خلاص من العنيد. لا، ما خلصت. اذا شلون نفس الموضوع؟ يعني ربما هو يحتج علينا بأن الأئمة يقولون بفرضية الزكاة على عروض إيه، التجارة. خلصت من العنيد وجواب عليه لما انت نقلت عنه انه عطلنا، ما خلصت. انت ما تذكر انه انا اورد علي هذا السؤال واجبته هناك في بعض المجالس؟ من أجبته على أن هناك زكاة ثانية تفرض غير محدودة. أيوة، حتى عني من حاد يحيد حيدا. انا عم اسالك، انت تذكر ان هذا السؤال كان طرحه في بعض المجالس بينه وبينه واجبته؟ ماني متذكر. ريحني، ها، جزاك الله خير. الجواب عندنا حينما نقول بان عروض التجارة لا زكاة عليها، اولا نتبع الشرع، وثانيا هو الأنفع للفقراء خلاف ما يظن العنيد، وأخشى أن لا يكون هذا اللقب مطابق للواقع. سل من شئت من أهل العلم بالاقتصاد ومن لا علم عنده بالاقتصاد لكن عنده عقل. هناك غنيان، كل منهما عنده 1,000,000 دينار. الفرق بينهما، أحدهما كنز 1,000,000 في صندوق الحديد، وهو يطبق الزكاة المفروضة 102.5%. الثاني ما فيش عنده في صندوقه ولا 1,000 دينار، شو سوى فيه؟ طرحه في السوق، اشترى بضاعة، شغل ناس، شركة، إلى آخره. أي المليونيريين اثنين أنفع للفقراء والمساكين والمسلمين فيما تقول أنت يا فؤاد؟ هو إذا أنفع بريد أعرف كيف أنفع. يعني ما عندك جواب. لا، ما عندي جواب. بدك تتصور بقى المال لما يطرح ما بيعمل حركة في المجتمع؟ بلى مو المال بيجيب المال؟ بلى، طيب هذا مو أنفع من هذاك اللي بيطالع 102.5% وبيعطي الفقراء وإيده فوق وإيد الفقير تحت؟ هي أنفع أن يشغله. هذا هو. ولذلك فكأنه أنا بقول وأرجو أنه تلاحظوا ما أقول، كأنه رب العالمين يقول لعباده المؤمنين: لا تكنزوا الذهب والفضة وإنما أشغلوه، اطرحوه في السوق، فإن فعلتم وكنستم فعليكم ضريبة في 102.5%. فإذا نحن ما عطلنا الزكاة، نميناها، لكن بطريقة يجهلها من لا علم عنده. وضح لك الجواب؟ لعلك تحسن النقل إن شاء الله، وبتقول له انه الالباني، وما بقول الشيخ الالباني،

وبالنسبة للمرأة في وسطها. فإذا يجب أن نطبع أنفسنا على ترك الرأي كما هو مذهب علماء المسلمين قاطبة، وهم الذين قالوا إذا جاء الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. هات نشوف غيره شو عندك. أيضا قصة عائشة لما جاءتها المرأة وقالت لها ما بالنا أمرنا نعم هذا أيضا مناسب. الصلاة والصيام هو كذلك. أي نعم. بالنسبة للأئمة الأربعة، صحيح أنه يفتون بفرضية الزكاة على عروض التجارة؟ يفتون بإيش؟ بفرضية الزكاة، أنه تقوم الأموال وبطالعوا الزكاة على التجارة. اي نعم صحيح. طيب شو دليلهم؟ صحيح انه الائمه الاربعه بيفتوا بانه الرجل اذا ركب احمقته حماقته وقال لزوجته انت طالق ثلاثا، صحيح انه بانت منه بينونه كبرى ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ام لا، بيفتونها. شو دليلهم؟ اذا انت ولا العنيد ولا غير العنيد فلا تنجعوها. بده كل ما بتوضي رجابه يا اخي، لانه نحن حنعمل لك محاضرة الان في كل من المسألتين، وما اظنك راح تستطيع انت تسجل الان بشريط وتنقله بأمانة إلى هذا العنيد حتى لو كان اسمه غير عنيد. حتى هو جابها في مكان نقد القصة، كنا في بيت أحد الأصدقاء وقال إنه أمين شيخه ألغى الحج حتى تتحسن الأخلاق، وبعد ما انتهى من الموضوع وهاجم أمين شيخه والتفت علي قال لي الشيخ ناصر بيقول انه ما في زكاة، يعني كمان انه انتم هذاك الغى ألغى الحج الزكاة وانتم الغيتوا الزكاة. ما شاء الله. جاب بهالشكل الشكل انا زعلت منه ساعتها، لكن ما في مجال وهو عصبي ولا يناقش، لا يعني يناقش اسم ابدا. على مسمى يعني. اي نعم لا يناقش ابدا، وانا شوفه بيغلط ولا استطيع ان اناقشه. ايه على كل حال ما انه يتعلق بالخميني وايران في ناس عم يقولوا عنه شيعي، وقال لي انا اؤمن بالمذهب الجعفري إيه الله ما عندنا ويدافع في من ويقول لا لا ينهض الاسلام الا الشيعه، الشيعه على كل منظمين حال. يا واهل أيها السنه الذين آمنوا، متفرقين، فالشيعه الان يعتمد عليهم في نجاح يا الاسلام. أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أنت بس أبلغه كلمة تانية بعد السلام بتقول له أن الشيخ ناصر فارقك على أساس أنك ما لك عدو له، فهو الآن بيقول لماذا تأكل لحمه وبس غيره. الأسئلة المسجلة المسجلة انتهت. هيك خفت منك لأنك احترت من الجواب الشيخ. يلا الوقت عم يمشي، قل لي غيره. بدنا نسأل احنا أستاذ، هات خلي دور لغيرك. ها في ناس هون عم يترقبوا منك زلي. لا مش زلي، خلص هو اكتفى بالأسئلة المحضرة. خلصت؟ فلست؟ لا مو فلست.